أضيف إلى ذلك أنه ذهب إلى أهل مكة يتناصر بهم على قتال المسلمين. يهمنا التشبيب. أما الغزل فهو أن يذكر من صفات النساء ما لا يريده وما لم يرى تخيل، كما جاء أن عمر بن عبد العزيز عند موته جلس عنده أخوه يبكي، قال ما يبكيك يا أخي؟ قال والله على ما نشرته من الغزل والنساء وكذا وكذا وفعلك. قال اطمئن يا أخي، والله إن كل ما قلته تخيل وليس منه في الفعل شيء. لما أقول إيش ما أدري اللي كان يقول، وكان مجني دون ما أتقي كعبان ومعصر، لها عاد إيش بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت بمناني، والله لا أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أو بثماني. كان يذكر أشياء كثيرة ويظن الجميع بأن هذا واقع فعلا، وهو يقسم عند وفاته أنه لم يقع. والغزل في افتتاحيات القصائد أمر منهج عربي، بانت سعاد فقلب اليوم منها متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. من سعاد هذا؟ سعاد خياله، ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعيب عليه، لأن الشاعر يجعل الغزل المحبب للنفس الملفت للأنظار تنبيه، ألو ألو، مقدمة ليسمع ما يأتي بعدها. نبئت أن رسول الله أوعدني، والوعد عند رسول الله، يعني أتى بسعاد ثم انتقل إلى غرضه ووصف الناقة وطريقه إليه إلى غير ذلك. فهنا الغناء في العرس، سواء كانت النسوة عند النسوة لا ينبغي أن يكون تشبيبا ولا وصفا لما تحت الثياب، أو كان الرجال مع الرجال فكذلك، فيكون كما يقال عفيفا طاهرا عن الرذائل إلى غير ذلك، وإظهار الفرحة والبهجة. أعتقد أن احنا نحتاج إلى كوبري طويل نعبر عليه إلى ما هو موجود الآن ونخليه تحت الكوبري، ولا نخوض فيه معاهم. هل وقف الناس عند إعلان النكاح بما شرع وسن وبين رسول الله، أم جاءت الألحان والجوقة والموسيقى وجميع أنواع الممنوعات من آلات الطراب، وجاءت الأغاني الواردة والمستوردة حتى ليست ذات موضوع؟ تجاوز الناس الحد في إعلان النكاح، وتجاوز الحد يزيد على عدم الفعل. يعني لو زوجت بغير إعلان أمر عادي، الحضور وأكل مبارك والله بارك لكم وفي أمان الله، أولى من هذا النوع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الناس بين إفراط وتفريط، ولكن التفريط قد يكون لعذر، ما عنده ما يقيم حفل زواج، ولكن عنده ما يسع جيرانه وأهله وذوي رحمه، ويتناولون ما يسر الله ويدعون له بالبركة والرفاهية، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير والسلام عليكم، والعروس العريس والناسخ، أعلنوا هذا النكاح. شاهدنا في المدينة يا إخوان أنواع الإعلام، وكان هناك نظام أو هناك ترتيب. غالبا يكون بيت العريس وجيرانه من الجانبين هو محل الحفل، والجيران يخلون بيوتهم لاستقبال ضيوف جارهم. وفي الظهر يكون الرجال، وفي الليل يكون النساء، ولكن ليس إلى توقيت الفجر، ليس إلى الساعة الثانية مساء بعد منتصف الليل. متى ترجع إلى بيتها؟ ومن يردها في ظلام الليل؟ كل هذه أمور أعتقد أنها العقل السليم يأباه، لكن العادة، لكن التقليد هو الذي يوطد لها. وأعتقد أن كثرة الكلام في هذا المجلس بهذا الخصوص لا يجدي شيئا، لأن السلطة هي التي تستطيع أن تحكم توقيت الحفل ونوعيته، ومحافظة على روابط الأسر وعلى حرمة النسوة الحاضرات إلى غير ذلك. والذي يهمنا شرعا في هذا الموقع وأمام هذا الحديث أن نعلن بوجوب إعلان النكاح بأي شيء؟ بما لا يخالف شرعا، بما لا يخالف سنة، بغير اختلاط رجال بنساء، بغير رفع صوت النسوة في محلهن حتى يصل الرجال، إلى غير ذلك من الأمور المنهي عنها. وأعتقد كما أشرت، لو أن طالب علم أعد محاضرة كاملة واسعة النطاق بعيدة الأطراف ما استطاع أن يبين محاذير ما يوجد الآن. ولكن في البعض تنبيه على الكل. قال: وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان السلف رضوان الله تعالى عليهم، وكما ينص فقهاء المذاهب الأربعة، أن المدعو إلى وليمة النكاح إذا جاء محل الحفل ورأى منكرا شرعا لا يحل له أن يجلس، لأنه يكون مشاركا في هذا المنكر، كما قيل: وسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك للآكلين. والقرآن الكريم إذا سمعت من كذا يخوضون فيه فلا تقعدوا معهم حتى، لأنك إذا قعدت معهم صرت زيهم. أما إذا دخل ولم يرى ولم يسمع منكرا وعلم في جلسته أن داخل القصر منكرات فلا عليه، لأنه لم يؤمر بالتجسس على الناس، ولم يأتي ليفتش على أهل الزواج كيف يصنعون، لا. بل قال بعض العلماء: لو علم من نفسه أن طبيعة هذا الاجتماع فيها منكر، وكان في مستواه الاجتماعي أو الأدبي أو الأخلاقي يستطيع بحضوره أن يغير ذلك المنكر الموجود علانية عند الرجال، ذهب وغير. أما إذا علم أنه لا يستطيع بألا يسمع له، بأن لا يقتنع الحاضرون منه بأن هذا منكر، وعلم أن حضوره لا تأثير به على المنكر الموجود، فلا يحق له أن يحضر، وبه يسقط عنه مؤونة التكليف والإجابة في قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه من يأباه، ويمنعها من يأته،

أو للجد وكيل. الوكالة تكون على قسمين، خاصة وعامة. هل يجوز في الولاية وكالة؟ لو أن للأب وكيل أو للجد وكيل. الوكالة تكون على قسمين، خاصة وعامة. إذا كانت وكالة عامة في الأموال والبيع والشراء والاستقدام وإلى آخر، وكيل كل ولي يقوم مقامه. وهل تصح الوصية بالوكالة؟ الوكيل العام لا يزوج، والوكيل الخاص في التزويج يزوج، لأن وكالة العام في الأموال والأنكحة خصوصية. إذن هذا تفصيل مجمل للولي ومن هو، وكذلك الشهود. ثم يأتي التتمة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الأئمة الثلاث مالك الشافعي أحمد يؤكدون على صحة العقد بالولي، والإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الولي ليس بشرط. وهناك من يقول الولاية واجبة في البكر وليست واجبة في الثيب. إذن للموضوع بقية إن شاء الله، ونسأل الله تعالى التوفيق. وأن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. تقول رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما، ما من صيغ العموم مثل من، امرأة جنس النسوة من بني آدم، يقابلها امرؤ، تذكير امرأة امرؤ، امرؤ القيس أو غيره، والرجل اسم جنس للذكر من بني آدم، فأيما امرأة من جنس النساء، فيشمل البكر والثيب والصغيرة والكبيرة، أيما امرأة نكحت نفسها بمعنى تولت طرف العقد مع خاطبها أو الراغب فيها، فنكحت هنا بمعنى عقدت عقد النكاح، نكحت نفسها فنكاحها لنفسها باطل. لماذا؟ لافتقاد الولي. إذن الحكم الأول وصدر به المؤلف رحمه الله أن أيما امرأة جنس النسوة، ولو طفلة في المهد أو عجوز شائبة، فإن نكاحها يكون باطلا. نعم. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. هنا تصحيح للواقع أو تدارك لما وقع باطلا. إذا وقع بالفعل زوجت نفسها ولم يتدارك أمرها حتى دخل بها من زوجت نفسها عليه، دخل عليها بعقد باطل، لكنه بهذا الباطل استوفى منها شيء، فهنا ما حكمه؟ هذا الشيء الذي تجاوز العقد مبنيا على هذا العقد الباطل. القاعدة عند الأصوليين أن ما بني على باطل فهو باطل، ولكن هنا الذي بني على باطل أو الفعل الباطل ما بني عليه فهو باطل، لكن دخوله بها جدد لها عنده حق وهو مهر مثلها، فلها المهر. إن كان هناك مهر مسمى فلها المسمى، إن لم يكن لها مهر مسمى فلها مهر المثل. ليش هذا المهر؟ لا للعقد الباطل ولكن لما استحل من فرجها. وهل فيه حد؟ لا، لأن وجود العقد أو شبهة وجود العقد وادعاء الجهالة شبهة يدفع بها الحد. أما إذا كان عالما وهي عالمة واقتحما الباب فهناك من يقول عليهما حد، لأنه وطئها بعقد يعلم بطلانه. والجمهور أنه لا حد عليهما علما أو جهلا. نعم. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتجروا اشتجروا، أصل المادة هنا شاجر، المادة ايش؟ شجرة. ويقولون شجرة مأخوذة من الشجرة من الشجر، الشجر النابت بعضه قريبا من بعض، تتشابك أغصانه ولا تكاد تتخلص بسهولة، ومنه الشجار أي النزاع بين شخصين. تقول تشاجر فلان مع فلان بمعنى تخاصم معه، فالشجار الخصومة مأخوذ من اشتباك الأغصان بعضها ببعض وصعوبة تخليصها بدون تساقط أوراق أو أطراف أغصان أو غير ذلك. فإن تشاجروا، من الذين يتشاجروا؟ المرأة مع وليها بأنه امتنع من تزويجها فذهبت وزوجت نفسها. فإن اشتجروا في قضية المرأة فالسلطان ولي من لا ولي لها. السلطان هنا هو الحاكم الذي له حق تصرف أمور الأمة، والأصل في ذلك هو ولي أمر الجماعة، كملك في قطر أو رئيس دولة في دولة أو غير ذلك. وينوب عنه من أنابهم لفصل النزاع وهم القضاة. فإذا وجد قاض في البلد وتنازع الطرفان في زواج المرأة وتزويجها نفسها فالسلطان هو الولي. ومن هنا أخذ الجمهور بأنه لا نكاح إلا بولي، لأنه لو كان للمرأة الحق في تزويج نفسها بنفسها ما كان لهذا الشجار من دخل ولا مانع، ولا احتاج الأمر إلى السلطان، لأنها تملك أمر نفسها وتزوج نفسها والقضية في الزواج. فإدخال السلطان عند النزاع يدل على ضرورة وجوب الولي. إن لم يكن لها ولي، كان لها ولي لكنه غائب ويصعب إقباله لإمضاء عقدها، كان لها ولي ولكنه معارض، هنا حصل الشجار. ويسأل الولي صاحب الحق لماذا عارض، لماذا امتنع من تزويجها. الرجل أولى بمعرفة الرجال من المرأة، ولهذا كانت الولاية في النكاح للرجال، لأن الخاطب رجل والولي رجل، والرجل أقرب لمعرفة الرجل من المرأة، والمرأة تخدع، والمرأة يجب أن تكون في موطن العزة، تكون مطلوبة مرغوب فيها لا طالبة راغبة، لأن هذا يسقط مكانتها وينزل من شأنها في مجموعة الرجال والنساء. ويلحقها العار في ذلك بأنها توصف بأنها شديدة التطلع إلى الرجال، شديدة الحاجة إليهم. وهذا وإن كان واقعا وصحيحا لكن لا ينبغي أن يعلن. يمكن أن تحقق غايتها وتصل إلى مطلوبها عن طريق وليها. إذن الولي سيبحث أو يكون باحثا من قبل ويعرف حال هذا الخاطب، أهو كفء لها أم لا، أم عنده أمانة تودع عنده هذه الوديعة أم لا. بخلاف المرأة ربما اغترت بمعسول الكلام، خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. بخلاف الرجل ما يغر هذا الكلام ولا يخدع به، لا. وعلى هذا شرع الله سبحانه وتعالى الولاية في النكاح صونا للمرأة. ثم جاء بعض الأحاديث بأن المرأة لا تزوج نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الزانية هي التي تتقدم إلى شريكها، وهي التي توافق معه وتتفق معه، لأنه ليست هناك حراسة ولا رقابة ولا شيء. فإذا ترك الأمر للمرأة لم يكن هناك فرق بين توافقها مع زوج يريد نكاحا دائما وبين راغب في لذة في لحظة وبين الآخرين. من هنا كانت الولاية شرطا في صحة نكاح المرأة. وأيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. صريح اللفظ هنا على أن هذا النكاح الذي تولته المرأة بنفسها لنفسها أنه باطل، وهذا نص صريح في البطلان. ثم بين صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك ولي وتنازعت معه المرأة، أو كان هناك ولي وتنازع معه الخاطب، أنت كفء، لا لست بكفء، وكذلك زوجني، وكذلك ألا يصلح لك. إن اشتجروا سواء كان الخاطب مع الولي أو كانت المرأة مع وليها، فحينئذ يرجع الأمر إلى السلطان. ما قال فالمرأة تزوج نفسها إذا اشتجروا، قال لا، يرد الأمر إلى السلطان. فلو كان للمرأة دخل في هذا لما أحوجها إلى أن تذهب إلى السلطان وترفع أمرها عنده وينهي زواجها بولايته الشرعية عن وليها النسبي. فإن دخل بها على هذا العقد الباطل فأصبح لها حق مساسها وهو المهر. إذن المهر حق لها بما استحل من فرجها. إذن فرجها كان حرام ولا يزال حرام، ولكنه استحل في هذه الدخول أو في هذا الدخول فلها عليه الصداق. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكه الأيم حتى تستأمر، ولا تنكه البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. هذا الحديث الثاني: لا تنكح الإيش؟ أيم حتى تستأذن. أيم، يقولون الأيم كل امرأة لا زوج لها، سواء كانت ثيبا بعد زوج طلقها أو مات عنها، أو كانت بكرا لم تتزوج، فهي أيم. حتى يقولون الرجل غير المتزوج أيم، هذا لغة، ولكن الصلاح الشرع على أن الأيم هي من لا زوج لها. وقد يكون استعماله في الأغلب للثيب: تأيمت فلانة، وهذا يكون بعد زواج سابق،

اذا قلنا لها نبغى زوجك على فلان وهي عرفها فلان من هو وضحكت، طيب قلنا الضحك هذا فرح، طيب بكت، البكاء يحتمل ان يكون بكاء الفرحة الشديدة ويحتمل ان يكون تعبيرا عن المنع وعن الاسف وعن الحزن، وهو قالوا ما لم تصرح بكلمة لا فكل حركاتها اذن. قال وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يا اخوان ايضا ينبغي ان نأخذ من هذا ولو جزئية بمغايرة الاحكام لمغايرة الظروف، فتلك ايام لابد ان تنطق وتأمر وتنهى، وهذه بكر ليس بلازم ان تأمر وان تنهى، فهذه اخذت حكما يتناسب مع طبيعتها، وهذه اخذت حكما ايش يتناسب مع طبيعتها. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر واذنها سقوطها، رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر، واليتيمة تستأمر، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث ماذا يقول؟ الثيب احق بنفسها، احق واحق على وزن افعل، وافعل فعل تفضيل، يعني هناك حق مشترك بين الولي وبين الايش الثيب، لكنه في جانب الثيب اقوى. زيد اطول من عمر، يبقى الطول قدر مشترك بينهما، لكنه يزيد في حق الاول عن الثاني، ولا يجوز ان نأتي لرجل عملاق طويل وانسان قزم صغير ونقول فلان اطول من فلان، لان وصف الطول لا يشترك بينهما، فاستخدام افعل التفضيل في مثل هذا خطأ ولا يجوز لغة. لكن متى يجوز؟ اذا كانا متصفين بالوصف وكل منهما عنده حظ من هذا الوصف، الا ان احدهما يزيد عن الايش عن الاخر. هنا قالوا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الايم حقا زائدا عن حق وليها، الايم الثيب احق بنفسها من وليها، والايش والبكر تستأمر، والبكر تستأمر. اذا اعطيناها صيغة الامر بجانب صيغة الاذن هناك. واذنها سكوتها. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب امر، واليتيمة تستأمر. ليس للولي مع ايش مع الثيب امر، ليس للولي مع الثيب امر. نرجع الى هذين الحديثين في مقابل الاحاديث المتقدمة، نجد هناك من يقول الأحقية للثيب من الولي تعطيها الحق في أن تزوج نفسها لأنها أحق من وليها، وهذا صريح بأنها أحق من إيش من وليها، والبكر تستأمر. يؤيد هذا الحديث الذي بعده ليس للولي مع الثيب أمر، يعني ما نسلط عليها. ومن هنا أخذ الأحناف دون الجمهور أن للمرأة الحق في أن تزوج نفسها. إذن ننتهي إلى أن الجمهور يقولون الأيم البكر لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، هذا قول من؟ الجمهور. الجمهور. نأتي إلى هذين الحديثين وأثارا مشكلة، الأيم أحق بنفسها من وليها،

لأن نافع يروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. وإلى هنا كلام تام، وهو كلام تفسير. فاختلفوا، فقيل هو كلام مالك، وقيل هو كلام نافع، وقيل هو كلام عبد الله ابن عمر، وقيل هو كلام رسول الله. فهم مختلفون هل هذا التفسير وهذا البيان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد، أم هو تفسير من بعض الرواة، من ابن عمر الصحابي، من نافع التابعي، من مالك الذي أخذ عنه، أم من من؟ فلما كان الخلاف في مصدر هذا التفسير وقع الخلاف. طيب، من أي كان أن يزوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداقة بينهم؟ وجاءت ألفاظ أخرى على أن بضع إحداهما صداق للأخرى. ثم ذهبوا يبحثون عن العلة، ما هي علة النهي في نكاح الشغار؟ هناك من أخذ هذا التفسير وجعله علة، وهذا التفسير فيه جهتان. الجهة الأولى على أن، وعلى أن هذه صيغة الشرط، والنكاح لا يعلق على الشروط، إنما يقع مجزوما، زوجتك قبلت، وكما قيل جدهن إيش جد وهزلهن جد. وبعضهم قال لا، مع الشرط خلو البضع من الصداق. والآخرون قالوا إذا كانت العلة خلو البضع عن الصداق نفرضها صداقة، يبقى الشرط باطل ونعطيها صداق المثل. فالمانعون قالوا ولو سمى كل منهما صداقا للزوجة، أزوجك ابنتي على صداق 1000 على أن تزوجني ابنتك على صداق 1000. فقالوا إذ لم يكن تكن التسمية تواطؤ وحيلة، فإن كانت تواطؤ وحيلة فهي في كغير وجودها، كأنه يقول أعطيتك 1000 يقول رديت 1000 عليك وبقي الشرط. إذن العلة هنا في هذا النص مركبة من أمرين أو متعددة. العلة الأولى خلو النكاح من الصداق، وهذا يضيع على الفتاتين صداقهما، لأن الصداق حق للمرأة، وهذا أبوها أخذه في بضع ابنته لابنة الشخص الآخر، والشخص الآخر كذلك. وهناك من يقول جعل البضع مهرا لتلك الطرف الثاني وكذلك العكس، كأنه باع واشترى في البضع، وكأنه زوج ابنته واستثنى من ذلك البضع. طب الزواج كله يدور على البضع، لنقال أزوجك ابنتي على أن يكون بضعها صداقا لابنتك، وتزوجني ابنتك على أن يكون بضعها صداقا لابنتي، إذن البضع انتقل إلى المثامنة. فاجتمع في هذا الشرط، والنكاح لا يصح فيه التعليق. لو قال رجل لرجل إن جاءت ابنتي من سفرها فهي زوجة لك، قال قبلت، إن جاءت مريضة، إن شفيت من مرضها فهي زوجة لك، قال قبلت. فهنا النكاح معلق على إيش؟ على شرط مجيئها أو على شرط شفائها، فهذا لا يصح باتفاق. هناك كلام للمالكية في ما يتعلق بمثل هذه الحالة، إن كان عن قريب، إن رضي أخوها، إن رضيت هي، فهذه أمور يقولون خفيفة إذا كانت في وقت قريب. وعلى هذا الكلام في الشغار من قريب أنه حرام بإجماع الأمة في المذاهب الأربعة، وبقيت العلة ما هي التي يتحقق بها نكاح الشغار، يعني تحقيق المناط في معنى الشغار. إن أخذنا بهذا التعليل وهذا التفسير الوارد مع هذا الحديث، جاءنا الخلاف في من قاله وفي من اعتبره. ونحن نقول مهما كان القائل، إن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبها وانتهى الأمر، وإن كان من تفسير عبد الله بن عمر فهذا صحابي وهو أعرف بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره، إن كان من نافع فنافع لا يقول ذلك باجتهاد شخصه، وإنما يكون سمعه من ابن عمر أو من غيره، وإن كان من مالك فكذلك القول. إذن مهما كان الحال في نسبة هذا التعريف لأي منهم، مالك، نافع، ابن عمر، فهم أعرف بمعنى الحديث وأعلم بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمل القول مع الإطالة عند العلماء في ذلك. ومن أراد التوسعة في ذلك فعنده المغني، الطبعة الأخيرة، طبعة التركي والحلو، الجزء العاشر، يرجع إليه من شاء. يتعلق بنكاح الشغار من الناحية الاجتماعية والعقلية ما يؤيد فساده. الآن إذا افترضنا أن زيدا زوج ابنته لعمر، وعمر زوج ابنته لزيد، ثم نفترض إن تم التوفيق بين الزوجين والزوجتين فالحمد لله نعمة وجمع الله بينهما في خير، لكن إن قدر عدم الوفاق عند إحدى الزوجتين مع زوجها، فابنة زيد لم توفق مع زوجها عمرو، ابنة عمرو عند أبيها، فيا ترى ابنة زيد تترك عمرو ينعم بها وأخت عمرو تنقص على أخيها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ما يترك ولا ما ظهرت؟ إحدى الزوجتين لم يحالفها التوفيق، لم يوفق الله بينهما، ماذا ستفعل؟ ستكون في حياة منغصة مع زوجها ولا لا؟ زوجها هذا أعطى ابنته لمن؟ لأبيها. فأصبحت هي هنا مع أبو زوجة أبيها ولا لا؟ مع أب زوجة أبيها. هي بن زيد وهنا مع عمرو، ما كان الوفاق، كانت الخصومة، كان النزاع. يبقى بنت عمرو اللي هي عنده بنت زيد حتترك زيدا مع ابنة أبيها في هدوء، ولا ستحاول أن تنغص عليها انتقاما لأبيها؟ ستحاول. إذن يرتبط نكاح الرجلين بعضهما ببعض، إن وفق بين هذه ووفق بين هذه فبها، إن لم يوفق بين هذه جر عدم الوفاق إلى الأخرى، لأنها ستنتقم لأبيها. إذن الشغار من حيث هو يكون باطلا شرعا وباطل عقلا. هناك مباحث يذكرونها، فيما لو تزوج الإنسان ابنة رجل وليس هناك رائحة لشغار، ثم بعد فترة احتاج أبو البنت التي زوجها لعمر أن يتزوج، وبحث فلم يجد إلا بنت عمر. طب عمر واخد بنته وعنده بنت، وهذا احتاج إلى زواج، وبعد سنتين ثلاثة فجاء وخطبها. خطب مين؟ بنت زوج ابنته، كده ولا لا؟ امرأة مقابل امرأة، هل يكون هذا شغار لوجود المرأة هنا مع المرأة هناك، مع فارق الزمن بين العقدين، مع عدم الاشتراط، او لا يجوز؟ هناك من يمنع بالكلية، والأكثر على جوازه، لأن رائحة الاشتراط غير موجودة. وجاء أبو زوجة الثاني خاطبا من الخطاب لهذه البنت، كانت صغيرة وكبرت، وكان هو عنده زوجة وتوفيت، تجددت الحاجة من جديد، فالتحقيق أن هذا النكاح صحيح ولا يرد عليه إلا الناحية العقلية. إذا فسدت حالة زوجة مع زوجها ستؤذي زوجها انتقاما وانتصارا لمن؟ لأبيها. فبعضهم يمنع ينظر إلى العلة العقلية، وبعضهم يجيز لامتناع الصورة الشرعية، والله تعالى أعلم.